كما قال. قال هاتم قال جريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: بل. قال: لا بل يكسر. قال: ذاك. قال: ذاك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم. قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله. وأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد هذا الحديث وما بعده من الحديث كلها تتعلق بعلامات النبوة في الإسلام، وفي ضمن الباب الذي عقده البخاري رحمه الله وقوله باب النبوة في الإسلام، باب علامات النبوة في الإسلام. سبق البخاري ذكر جملة من الحديث المتعلقة بهذا الموضوع، وقد مضت كلها تدور حول تكفير الطعام لحضرته صلى الله عليه وسلم ومماسكته له، وكذلك تكفير الماء، ثم كذلك تكفير الطعام وحنين الجلع بين يديه صلى الله عليه وسلم. كل هذه من الأمور التي تتعلق بعلامات نبوة صلى الله عليه وسلم، وقد مضت هذه الأحاديث التي فيها تكفير طعام وتكفير ماء وتسبيح عصا وتسبيح طعام وحنين جلع كان يخطب اليه النبي عليه الصلاه والسلام ولما اتخذ المنبر وفقد النبي عليه الصلاه والسلام وقربه فقد قربه منه ان كما يحن الصبي او كما تحن الابل العشار. هذه الاحاديث مضت. الاحاديث التي لتأتي أورد جملة منها وهي تتعلق بأمور مغيبة تأتي في المستقبل، منها ما وقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهم علامات نبوته صلى الله عليه وسلم كونه يخبر عن أمور مستقبلة غائبة ثم توجد طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. هذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الذي أورده البخاري هنا حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن عمر أنه كان في مجلس من مجالس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان في زمن خلافته، قال: أيكم يحفظ حديث الفتنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هاتي إنك لجريء. وقال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام: قال: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال عمر: ليست هذه ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر، وقال: لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يفتح. قال: بل يفتح. قال: ذلك أحرى. قال: ذلك الأحرى أن لا يغلق. ثم إنهم قالوا: أعلم الباب، يعني عمر أعلم الباب؟ قلنا: نعم. فهابوا أن يسألوه عن الباب بحيث يخرق به ويفصح عنه. ثم إنهم سألوا وطلبوا من المسروق أن يسأله، فسأله وقال: إنه عمر الباب الذي يكسر ويأتي الفتن بعد غسله وقوله يغسل، ثم يأتي بعد ذلك الفتن بعد قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي الفتنة التي يكون لها أضرار كبيرة، والتي وصفت بأنها تموج كموج البحر. ثم الحديث الفتنة الأولى يقول حذيفة رضي الله عنه: إن الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة وأمرها وظنها يعنيها. المقصود من ذلك يعني ما يحصل من الاتكال بالأهل، الاتكال بالولد، الاتكال بالجار، سواء كانت يعني هذه الفتنة من ناحية الانشغال عن ذكر الله عز وجل، أو الانشغال عما يعود على الإنسان بالخير، أو ما يحصل مع ذلك من الأضرار التي تحصل عن طريق هؤلاء الذين هم الأهل والأولاد والجيران. إنها تكفرها الصلاة والصدقة ولو عرفنا يعلمها. هذا إنما هو كما هو أهل إنما يكون في الصغائر والأمور الصغيرة، وأما الأمور الكبيرة والكبائر التي تفترض تحصل بينه وبين هؤلاء فإن هذه لا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع والندم، هذا هو الذي يكفر الكبائر. وأما الصغائر فإنها تكفر بإجتناب الكبائر وبفعل الطاعات وبفعل الحسنات، فإنها تكفر السيئات وتحل محلها وتقوم مقامها. وكذلك الكبائر إذا تاب عنها، إذا تاب الإنسان منها أحسن الأعمال الصالحة بعدها، فإن التوبة تكفر وتحل الحسنات محل السيئات. المقصود من إيراد الحديث في هذه الترجمة لعلامات النبوة في الإسلام هي الجملة الثانية أو الجملة الثانية وهي التي تموج كمواج البحر، لأنه يكون هناك باب يكسر ثم تجيء الفتن بعد ذلك. إن هذا هو الذي وقع، إن عمر رضي الله تعالى وأرضاه لما قتل وقتله الرجل المجوسي حصل بعد ذلك الفتن، وجدت الفتن بعد وفاته وبعد قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحصل مصداق هذا الخبر الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وجدت الفتن وبعد ذلك حصل ما حصل من الأمور التي وقعت. فحصل مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وجدت الفتن بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. واذا ففيه فهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو انه اخبر عن امر مغيب ثم وقع ذلك الامر المغيب كما اخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقوم الساعه حتى تقاتل اقواما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الاعين صغار الاعين عمر الوجوه ظلف الالوف، وان وجوههم مجان مطرقه وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحق إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وقال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم أمور الوجوه فطف الأنوف صغار الأعين لأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين كما كنت في سنين أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة يقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة وهم أهل البارز أهل البازر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم أنه قال سمعت الحسن. وكل هذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم انه يخبر عن امور مقبلة منها ما وقع وظهر مصداق ذلك ومنها ما ومنها ومما اخبر به من امور مقبلة ما لم يقع ولكن لابد من وقوع ذلك لابد من وقوع ذلك لانه لا ينفق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإذا أخبر عن خبر بأنه سيحصل وعن أمر أنه سيوجد فإنه لا بد وأن يوجد لا بد وأن يوجد هذا الأمر طال الزمان أو قصر ولا بد أن يحصل طبقا لما أخبر به على المستقبل. والأمور المستقبلة منها ما هو قريب من زمانه أخبر به وقد وقع كما أخبر ومنها ما هو بعد زمانه بمدة طويلة قد وقع ومنها ما يكون عند قرب عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة وهذا أمر مغير يأتي في المستقبل ولا بد وأن يوجد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إخباره عن قتال هؤلاء الذين هذا وصفهم وأن نعالهم الشعر وأنهم ضد الأنوف صغار العيون وأنهم كان وجوههم من المجان المطرقة كان وجوههم من المجان المطرقة. وهذه الحديث سبق أن مرت أو مر جملة منها في كتاب الجهاد مرت في كتاب الجهاد جملة منها في كتاب الكوت وغيرهم عادوا هنا من أجل الأخبار عن الأمور المستقبلة وقد وقع ذلك حيث حصل قتال هؤلاء. يمكن أيضا أن يحدث في المستقبل قتالهم ولكنه قد وقع كما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم أيضا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قوله وليأتين على أحدكم زمان يتمنى أن يراني ولو فقد ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه أن يكون مثل أهله وماله يعني أحب إليه من أهله وماله. هذا هو الذي وقع هذا هو الذي حصل فإن أصحاب رسول الله عليه السلام رضي الله عنه وأرضاهم بعدما فقدوه بعد وفاته كان الواحد منهم يتمنى أن يرى رسول الله عليه السلام وأن رؤيته أعز عليه من أهله وولده وماله، بل إن الذي حصل عند وفاته لبعضهم حصل ظهور، حصل انتعاد شديد، بل حصل من بعضهم عدم التصديق بوفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك من شدة الظهور الذي حصل لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه وقع، وهذا هو الشأن في كل الأمور المستقبلة، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، ولكنه لا بد أن يوجد كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. يقاتلون قوما من عالم الشعر وأن وجوههم كأنها مجان المطرقة، هي التي كبيرة المجان هو الذي يلتقيه المجاهد يحله بينه وبينه، ونتوقع أن الغبين هذا بالدم الجهاد حيث ذكر المجان ذكر قتال الدرق. وقال حدثنا الحاكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. بجمل الدجال، لأن اليهود هم أتباع الدجال، لأن المسلمين يكفرون عليه، حتى أن اليهودي يفتدي وراء الحجر وراء الشجر فيتكلم الحجر والشجر وينادي المسلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله، هذا لم يقع، لكنه لا بد وان يوجد ولا بد وان يقع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هناك امور كثيره وقعت وهذا لم يقع، ولكنه لا بد وان يوجد، وهذا انما يكون في اخر الزمان عند قيام الساعه في زمن الدجال، ان المسلمين يقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حتى ان الاحجار والأشجار تنادي المسلمين وتخبرهم بمن اختفى وراءها من اليهود، ولكنها تنادي بوصف الإسلام، تنادي المسلمين بوصف إسلامهم، أي تقول يا مسلم هذا يهودي، لا تقول يا نصراني ولا تقول يا عربي ولا تقول يا كذا، فإنما تقول يا مسلم، هذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، ولكنه لا بد أن يوجد كما أخبر ذلك قال المنصور صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون نعم فيفتح عليهم، ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. وجودهم فيه خير وفيه بركة للمسلمين، وأن مما يحدث أن المسلمين يقاتلون ويغزون ويقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم ويفرح له، هذا يدلنا على فضل الصحابة وفضل التابعين الذين بعد الصحابة وعمق قوله اتبقوا من قرني ثم الذين يلونه، يعني هذا فيه بيان فضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الذين جاءوا بعد أصحاب الرسول وهم التابعون الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم. الذي سبق أن مر في كتاب الجهاد أجل أنه يحصل الفتح بوجود أناس طيبين ووجود أناس صالحين معهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد آلنا على فضل الصحابة وعلى فضل من جاء بعد الصحابة من التابعين، بل إنه جاء في الحديث ذكر كل ذلك وهم أتباع أتباع التابعين، جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت في كتاب الجهاد إنه هنا ذكر نفسين، هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث الذي جاء في بعض الروايات المتقدمة هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله وهم أتباع التابعين. ومع ذلك فإنه يفتح وأنه يفتح لهؤلاء بوجود هؤلاء الأخيار بوجود هؤلاء الفضلاء، وهو إصرار عن نور ما قاله وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الحاكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم أنه قال أين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل وقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد كنت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الطعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، فإن طالت بك حياة لترين الطعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار الطي الذي لقد سعروا البلاد؟ قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أسفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم يلقى وليس بينه وبينه ترجمان وليلقين الله أحدكم يوم يلقى وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. فيقول ألم أعطيك مالا وأصير عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تصف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. وقلت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة أترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه. هذا فيه في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عندنا على السلام فجاء رجل من شتاء الإفاقة الحاج والحرة جاء آخر وشكى إليه قطع الطريق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قال: ما رأيتها ولكني نبيت عنها. قال: إن غلب فيك حياة لا تخرجن طعينا من الحيرة، لا تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله. هذا جاء في مقابل ما ذكر من قطع الطريق، حصول الخوف الذي جاء هذا الرجل الذي قال يشكو قطع الطريق. هذا فيه أنه سيحفر عن أمن، وأنه سيحفر على العمل الذي هو خروج الضعينة وهي المرأة من ذلك المكان البعيد إلى مكة وتطوف بالبيت وهي آمنة ليس عليها خوف. ثم ذكر في مقابل الفاقة أنه إذا تتحنك نزل سفرة، وقلت سفرة بن هرمز، قال سفرة بن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة ليخرجن الأرض إلى كفه من الذهب أو الفضة يبحث عن أحد يأخذه فلا يجده. هذا أيضا كذلك مقابل الفاقة والفقر، أن المال يكثر حتى يذهل الناس بالمال، حتى يبحث الإنسان عن من يأخذ منه الصدقة فلا يجد. قال عدي بن حاتم: إنه رأى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، يعني فوقع طبقا لما قال به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ممن شارك في قتال الفرس وأخذ بنود كسرى، فوقع طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولترون الثالثة، ويكون الرجل يخرج الكفة من كفه من الجهل والذبة، لترون هذه، قالت لكم حياة لترون هذه، لأن النبي تأخر بها وأخبر عن ثلاثة أمور وقعت اثنتان شاهدهما علي بن حاتم. وقال: إن الثالثة لابد وأن توجد كما وجد في الاثنتان، لأن الجميع أخبار الذي ننفع عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وقيل في المراد بهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يكون في آخر الزمان، وأنه عند نزول عيسى بن مريم. وقيل إن هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، وأنه وجد شيء من ذلك. وهذا كما قال الحافظ أقرب، لأن التعبير بقوله إن طالت بك حياة يدل على قربه، وأن الأمور الثلاثة كلها جاء فيها إن طالت بك حياة. وقد رأى عدي بن حاتم إثنتين، وإذا الثالثة تكون قريبة منهما، لأن التعبير بقوله إن طالت بك حياة يدل على قرب ذلك. ولكن هذا الذي هذا الذي في آخر الزمان جاء حديث يدل على جهد الناس في المال، وأن المال يعني كثر، وأنه يفيض على الناس، وأنه يأتي للناس أحوال في آخر الزمان يفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى يذهب به الناس. ولكن الذي في هذا الحديث يدل على قربه، وأنه شيء قريب، وليس لما يكون في آخر الزمان المقصود به. إن كان جاء حديث يدل على شدة الحاجة إلى المال والتنافس عليه في آخر الزمان، وأيضا دلت أحاديث أخرى على كثرته وفيضانه، حتى شهد بهما. لكن الذي في الحديث التعبير بقرب انقاذ في الحياة يدل على قربه. وقال ان هذا حصل في زمن عمر بن العزيز يعني في الحرب الاولى من سنوات هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ان هذا الذي الحديث لا يدل على جواز خروج النساء بدون محارم وانهن يذهبن ويسافرن بدون محارم لان هذا اخبار عن امور تقع والامور التي تقع لا يدل على يعني اتباح ذلك وعلى ان هذا سائغ وجائز وعلى المرأة تسافر وحدها. بل هذا اخبار عن امر وقع عن امر يقع. ومنذ قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذر القبلة بالقبلة حتى لا دخلوا جحر ربا لدخلوه لان معناه ان هذه امور تقع. لكن ليس معنى ذلك ان كل ما وقع وكل ما يقع هو سائغ ومشروع وانه مباح. بل قد يقع ما ليس بمباح قد يحصل ما ليس بمشروع. قد جاء التنصيص على ان المراه لا يحل لها ان تسافر الا مع المحرم كما جاء في الحديث الصحيح لا يحل للمراه ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع المحرم. جاء في بعضها يوم وليله جاء في بعضها ثلاثه ايام جاء في بعضها الاطلاق. والحق هو الاطلاق وان اي سفر لا يحل للمراه ان تفعله الا ومعها ذو محرم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا محب بن خليفه قال انه سمع قال سمعت عاديا قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد فلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها. حيث أخبر عن أمور مغيبة عن أمور تقع وقد وقعت كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذا الذي ذكره في هذا الحديث أنه حصل التنافس الذي خافه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قوله لي لا فرق أن تشركوا بعدي فإنه ليس مقصود من هذا نفي أن يوجد الشرك في أمة محمد عليه الصلاة والسلام وإنما المنفي هنا وصول الإشراك من أصحابه وأنه يرتدون عن دين الإسلام. فإن الصحابة تبقوا على الدين الحنيف وهم الذين نقلوا هذا الدين وهم الذين حملوه إلى الناس فلم يخشى منهم مثلا أن يحصل منهم الشرك وأن يرتدوا على أصحابهم كفارا. إنما وجد الارتداد من البعض وهم المعنيون لما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة أنه يزاد عنه أناس يقول يا رسول أصحابي ويقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. المقصود منه الذين قتلوا وقتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا هذا الدين والذين شرفهم الله بصحبته والذين قاموا بالأمر بعده خير قيام. فهؤلاء أكرمهم الله عز وجل بالدخول بهذا الدين وبالإصرار عليه بل وبنقله إلى الناس، فإن الناس لا يعرفون الدين إلا بواسطة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا فإن قول من يقول بأن الصحابة خرجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لم يبقى إلا نفر يسير في حدود 10 أو أقل أو 6 وما إلى ذلك، هذا والعياذ بالله من أفضل الباطل، فهو كفر. لأن من ادعى ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر من بعده وأنه لم يبقى على الإسلام إلا 6، فإن ذلك ردة عن الإسلام وكفر ممن يقول ذلك، لأن هذا ما نهى الظالم للشريعة من أولها إلى آخرها. يقال للشريعة من أولها إلى آخرها لأن الشريعة إنما جاءت عن الصحابة. من ادعى كفر الصحابة بعد رسول الله وأنه ارتد عن الدين لم يبقى إلى 6 أشخاص أو 7 وما إلى ذلك، فإن هذا القول ردة وكفر عن الإسلام وكفر بدين الله عز وجل وخروج من الإسلام. لأن هذا معنى لأن أدى هذا القول إبطال الشريعة من أولها إلى آخرها، إبطال كتاب السنة، يعني كتاب السنة من جاء عن الصحابة، فإذا كان الصحابة ارتدوا لم يبقى إلا 6 أو 7، فمعنى هذا أن الدين من أصله يعني قضي عليه وأنه لا وجود له، وقد ارتد هؤلاء الذين حملوه. فالقول بهذا كفر لله عز وجل وخروج من دين الإسلام ممن يقول به وممن يبوح به والعياذ بالله. إذا فقوله إني لا أخاف إلا إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، هذا هو معناه. والرسول لا يخشى على أصحابه أن يشركوا بعده، لا يخشى عليهم أن يشركوا، بل إن الله تعالى أقنعه بأنهم يقولون على الحق وأنهم يحملون هذا الحق وأنه الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. ليس معنى هذا أنه لا يوجد الشرك في هذه الأمة، وأن قول لا تشركوا المقصود لهذه الأمة إلى قيام الساعة، لأن جاء أحاديث كثيرة تدل على حصول الشرك، قد وقع ذلك كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولابد أن يوجد أيضا في آخر الزمان، حيث قال لا تقوم ساعة حتى تعبد فئام من أمة الأرض، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فلا تقوم الساعة حتى تختطف آليات جاي دوس بالخلطة وهو غنم كانت الجاهلية ثم قضي عليه بالإسلام، فإنه لا بد أن يوجد على الصنم أيضا في المستقبل، ولا بد أن تطوف به النساء تختصق أهلياتهن مشركات كافرات مرتدات عن دين الله عز وجل. أنا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به، لكن قوله إذا أخي أن تشركوا إذا أخاف أن تشركوا، يعني معناه المقصود ليس أصحابه لا يشركون كلهم. لا يعني هذا أن وجود ناس ارتدوا وقاتلهم الصديق، إن هؤلاء ليسوا بشيء أمام الذين أكرمهم الله عز وجل بحمل هذا الدين بالبقاء عليه وبحمله لأن يكون الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم. يوما صلى على أهل أحد ثم جاء قالوا كان كالمدع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام، فقال أنا فرطكم، أنا أنه سابقهم وأنه أمامهم على الحوض. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن هذا كذلك إخبار عن أمر مغير موجود. قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والناس حوله لا يرونه ولا يشاهدونه. الله تعالى على كل شيء قدير. حصل في صلاة الكسوف أن الجنة عرض عليه والنار عرض عليه وهو يصلي والناس وراءه لا يرونه الذي يراه عليه الصلاة والسلام. هذا من علامات نبوته ومن إخباره بأمور مغيبة هو صادق فيها لأنه صادق مخلوق. وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق لأنه لا يقال الهوى صلى الله عليه وسلم. ولم يعطيه مفاتيح خزائن الأرض. وقد حصل هذا لما أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين تولوا أخذ هذه الخزائن تقديمها وخدمتها لأن هذا قد حصل. أعطي المفاتيح وقد وقع ذلك لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كما رزقت جنود كسرى في سبيل الله في زمن فاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإني قد أخذوا إني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها في الدنيا. هذا هو الذي وقع. حصل التنافس لناس الحق عليه معلوم أنه حصلت الرغبة والحق الشديد عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. قد مر جملة من الأحاديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين أحاط به الناس أحاط به أعراب يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة ثمرة انقطفت رداءه قال أعطوني ردائي ولو كان عندي عدد هذه العظام والشجر نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلا عليه الصلاة والسلام. فإن الحرص على المال والتنافس على المال وجد حصل وقع وهو موجود واقع في الماضي وفي الزمن الحاضر وفي المستقبل كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه أنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الأطام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم مواقع القصر. الحديث أيضا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام انه اشرف على اطم من اعظام المدينه لانه كان مرتفع ويرى البيوت والمساجد وقال اني ارى مواقع الفتن فان بيوتكم في مواقع الخطر عندما يرى المطر الذي ينزل على البيوت. يعني الرسول الذي يرى واقع الفتن وأنها تحصل على البيوت وتعمها كما يعم المطر وكما يقع المطر على البيوت والمنازل فإن الفتن أيضا كذلك. وهذا حصل في زمان حصل بعد ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الفتن حصلت ودخلت البيوت. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو شعف الجبال في مواقع القبر يفر بدينه من الفتن. لأنه يأتي على الناس زمان يكثر فيه الفتن فيكون خير مال الإنسان غنم يكون فيه يكون مع هذه البلاد يبيع بها مواقح القطر يبيع شعف الجبال وشعف الجبال يطلع مواقع القطر يعني يبحث عن الأمطار والمراعي التي الأماكن التي فيها الرعي والتي فعاها الغنم فيكون بعيدا عن الناس بعيدا عن السوق بين الناس يضر بدينه من الفتن. هذا اخبار من الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام لانه يوشك ان يكون هذا وان يحول هذا الشيء وفيه دليل من دلائل النبوه وعلامه من علامات النبوه عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائد القائم فيها خير من الماشي الماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. وعن ابن شهاب قال حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يجد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وجر أهله وماله. أنه أنها تأتي الفتن وأن هذه الفتن يكون القاعد فيها خير من القائد والقائد خير من الناشي والناشي خير من الساعي ومعناه أن كل من كان بعيدا منها كل من قل نصيبه منها فإنه أخف ممن تمكن منها ومن توكل فيها ولهذا قال القاعد خير من القائد وقال خير من الناجي والناجي خير من الساعي ومن استسرق لها يعني معنى من يتعرض لها فإنه يناله شيء منها. ثم قال إنه بعض القوات زاد فيه وإن من الثلاث ثلاثة من نادته كأنما وجره فهو مالك الحديث طرق من مرة إيه أنها صلاة العصر يعني جاء من جاء في الحديث هذا لا أذكر أنه مر ولكنه جاء يعني في حديث صحيح تسميتها بأنها العصر لأن الصلاة هي صلاة العصر من شرح المدينة من فاتته صلاة العصر وكان وزر أهله وماله ودل على عظم شأن الصلوات وخاصة صلاة العصر. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون آثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله أما تأمرنا؟ قال تؤتون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. عن ما يقع للمسلم وفي الأثرة في الاستئثار والمال وغيره قالوا فما تفهمون يا رسول الله؟ قال تقطعون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الذي عليكم الحقوق تؤتونها، والذي لكم لا تقدموا على ان تحدثوا فتنا وان توجدوا اضرارا في سبيل بحثكم عنه ووصولكم اليه، ولكن اسال الله عز وجل ان ييسر لكم وصول ما تستحقون. اسال الله اعطوا الاب الذي عليكم واسال الله الذي لكم. الذي عليكم ادوه، لا تتوقفوا في ايصال الحق الى تحقق، والذي لكم اسال الله عز وجل ان ييسره لكم وان وكما مر في الحديث ولا يقبل ان يقبل الله احدكم المربى ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ان كل واحد يلقى ربه فيحاسبه ويذكره باعماله. ثم قال عليه الصلاه والسلام ثم قال ثم ينظر يمينه فلا يرى الا جهنم ويرى شماله فيرى جهنم. ثم قال انكم النار ولو بالسلام، يعني ان ذكر النار ذكر انها امام الناس ارسل الى ما يصدق منها والى ما ياتي منها وهو صدقه، ويصدق النار ولو بشق تمره، يعني معناها ان الصدقه من اعظم ما يدفع به البلاء، من اعظم الاسباب التي تخلص من النار. ثم انه على الانسان ارشد الى ان الانسان اذا لم يكن عنده شيء يتصدق به عندما يسال فانه ياتي بكلمه طيبه، معناه انه يرد من ساله ويرد من كان محتاجا من كلمه طيبه، اذا ما كان هناك شيء يدفعه فليرد بلطف وبكلام حسن. هذا الحديث لا يدل على جواز سفر المرأة وحدها، لأن هذا إخبار عن أمور مغيبة، معلوم أن الأمور مغيبة تقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما يقع يكون يعني مأمورا به أو مشروعا أو محمودا، ليس كل ما يقع وما يخبر الرسول أن يعني يكون محمودا، لأن من أخبر عن التنافس في الدنيا وأخبر عن كذلك يعني حصول الناس يتبعون كان قبل حصول قدرة الكفر، أخبر أيضا أن من يتوقف عن تلك المنطقة وأن ترك بدل ثلاثة عادة لحاجة الدنيا، كل هذه الأمور مستقبلة أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس كل ما يخبر به يكون مأمورا به أو مرغبا فيه. إذا ذكر الضعيف في إخبار عن أمر يقع وقد وقع، لكن التشريع والبيان الأحكام الشرعية بالنسبة للسفر جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو التشريع. وأما كونها يعني يقع كذا وكذا وأن يحصل كذا وكذا، ليس كل ما يقع يكون مشروعا ويكون محمودا ويكون محمودا. ومعلوم ان الكلام من اول الكتاب تعب وهو أعلى شيء من أمره هو تعبه فلما يقول أن هذا أن الخروج من الإسلام يدفع عن الجبال يبعد عن الرعي ويبحث عن الخط وضعف عن راض لدينه من الجبال فمن القول الناس يحصل له مثل بدينه وفكره في دينه حصل هذا الشيء حصل هذا حصل هذا الفتن هذا على الإسلام لا شك ان انه وجد وجد ولكن لا يعني انه اذا وجد الشيء في زمن الاحلام انه يعني معناه انه انتهى وانه لا يوجد في المستقبل بل يمكن ان يقع مخالفه لكن الوقوع شيء والحكم الشرعي شيء آخر صعب الجواب صعب معروف بالنفس يعني قال الحافظ ابن حجر لعل المقصود من ذلك يعني ان يعني ان ذلك كما ان النحل يعني اعلى شيء في صعبه اعلى شيء في جبالي يعني زمامها وتعبها يعني في مقصود من ذلك العلوش العالي ولا بالنسبة طبعا لا مجال لها Thank you.